بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة الحج. فمن قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إلى قولي ذلك والضلال البعيد. أترفناهم واستعناهم. قال حدثنا إبراهيم الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل نبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على أرض. قال: كان الرجل يقدم المدينة أي ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب التفسير وفي سوره الحج. الليله يرزا رحمه الله ورضي عنه في سوره الحج. يقول رحمه الله: باب تفسير سوره الحج. يقول قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على جرف، على جرف، خطر أنه يطيح من جرف هذا، يعني أحيانا يطيح وأحيانا يسلم، إذا رتاب إلى الله ورجع إلى الله سلم، وإلا طاح في جرف من جهنم. يعني يقول رحمه الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابته فتنة انقلب على وجه الناس الله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم. أترفناهم واستعناهم. أترفناهم واستعناهم، استعنا لهم الأموال والأولاد، صاروا بترف. نعم. قال حدثنا يحيى بن الحارث. إبراهيم بن الحارث. يقول البخاري حدثنا إبراهيم بن الحارث. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير. يحيى بن أبي بكير. قال حدثنا إسرائيل. إسرائيل. قال حدثنا أبو حسين. أبو حسين. قال عثمان بن عاصم يعني. قال حدثنا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: كان الرجل يقدم المدينة في ولدته امرأته غلاما وفجنته قيلوا: هذا دين. يقول ابن عباس: إن الرجل إذا قدم المدينة، قال الله على حرف، الرجل إذا قدم المدينة من الأعراب يريد أن يسلم، فإن ولدت امرأته غلاما ذكر يعني، وولدت ابو خيله، ولدت خيله، قال: هذا دين صالح، حرام، انا اتبع خلاص. فان كان ما ولد امرأته ولد، ولقى خيله انتجت، ولقى شيء، قال: هذا دين ما يصلح. رجع الى الى الى الاعرابي، صار اعرابي بعدما كان مسلما واتى الى المدينه وهاجر، ارتدنا ونعوذ بالله. فمن قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال حدثنا عجاج بن منهاج قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مجلد عن قيس بن عباد عن ابي ذر رضي الله عنه انه كان يقسم فيها ان هذه الايه: هذان خصمان اقتسموا في رب، نزلت في حمزه وصاحبيه وعتبه وصاحبيه يوم برزوا في بدر، يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان عن ابي هاشم وقال عثمان عن جرير عن منصور عن ابي هاشم عن ابي مجلد قوله. يقول البخاري رحمه الله: باب التفسير قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان خصمان افرد واحد لان المجموع يفرد، كل جمع مؤنث، يعني قلت انه الواحد يفرد والجمع يفردون الى اخره. يقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب مقامع من النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصر به ما في بطونهم الجنود، ولهم مقامع من حديد. يعني أن علي رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه برزوا لشيبة بن الوليد، شيبة بن ربيعة، والوليد بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، الثلاثة برز هؤلاء الكفار في الصف، كان الناس يعني الصفوف هذه صف المسلمين وهذا صف المشركين، كان يتبارز الناس، هل من مبارز، هل من مناجس، هل كذا، فإذا خرج الإنسان على فرج أو على رجوله أم عسيف وأم عرم طلع له واحد ثاني وتضاربوا قال هذا يقتل أو هذا يقتل أو ما يقتل أحد منهم. الشاهد أن هذول الثلاثة المشركين شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة خرجوا من صفوف المشركين وطلبوا الجراج. فرز لهم ثلاث من الأنصار يقول لا ما نبي إلا قريش ما نبي إلا منا أنتم الأنصار ما نبيكم اطلع لنا قريش منا من قريش. فخرج علي رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه وعبيدة بن الحارث بن عبد المنصور رضي الله عنه خرج الثلاثة للثلاثة فتبارزوا. علي قتل اللي قدامه حمزة قتل اللي قدامه عبيدة رضي الله تعالى عنه اختلفت السيفين سيف هذا وسيف هذا فضرب سيفه رجله فقص رجله ومات على قدم الرسول عليه الصلاة والسلام. أول قتيل في بدر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى. حمزة وعلي ذهبوا إلى الذي تبارز مع عبيدة وقتلوه. إذن الثلاثة قتلوا كلهم الكفار والثلاثة المسلمين مات منهم واحد بسيفه لم يقتله أحد لكنه سيفه رجع عليه وقص قدمه فمات على قدم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أول شهيد في بدر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه أجمعين. نعم. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا معتمر بن سليم انه قال سميت به قال حدثنا ابو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال انا اول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومه يوم القيامه. قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان اقتسموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزه وعبيده وشيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه والوليد بن عتبه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا أبو مجلس قال عن قيس بن عباد قال حدثنا علي بن أبي طالب علي رضي الله تعالى قال علي أول من يكسو يوم القيامة أمام رب العالمين أنا يعني هو والثلاثة ما هو بس الحالي هو والستة هؤلاء وهؤلاء يعني الثلاثة من المسلمين والثلاثة من المشركين. علي يقول أول من يكتو أمام الرحمن يوم القيامة أنا. هذا كلام علي يعني أنا ومن معي من الثلاثة المسلمين ومن الثلاثة المشركين من أمام رب العالمين ليتخاصمون هذان خصمان اختصموا في ربهم يعني هؤلاء الثلاثة والثلاثة هم الذي يختصمون أمام رب العالمين فيما حصل. أنتم الكفار ليه تفعلوا كذا وليه تفعلوا وأنتم المسلمين فعلتوا كذا فعلتوا كذا أدخلوا الجنة. تفسير سورة المؤمنين. قال ابن عيينة سبع طرائق سبع سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة قلوبهم وجل خائفين. قال ابن عباس هيهات هيهات بعيد بعيد فسأل العادين الملائكة تناكبون العادلون كارحون عابسون من سلالة الولد والنطفة والنطفة السلالة والجنة والجنون واحد والغثاء الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به يجرون يرفعون أصواتهم كما تجر البقرة على عقابكم فجعل عقبي سامرا من السمر والجميع السمار والسامر هاهنا في موضع الجميع تسحرون تعمون من السحر. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير سورة المؤمنون يقول رحمه الله حدثنا تفسير سورة المؤمنين. سورة المؤمنين. قال. قال ابن عيينة سبع طرائق سبع سماوات. قال ابن عيينة سفيان بن عيينة يقول سبع طرائق يعني رفعنا فوقهم سبع طرائق هي السماوات السبع. نعم. لها سابقون سبقت لهم السعادة. خيرات لهم فعلون من الخيرات هم لها سابقون يعني سبقوا أن فعلوا الخير. نعم. قلوبهم وجلة خائفة. قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون خائفة. قال ابن عباس هيهات هيهات بعيد بعيد. قال ابن عباس هيهات هيهات يعني بعيد بعيد. نعم. هيهات هيهات لما توعد. العادين الملائكة. العادين الملائكة يعدون أعمالكم الناس من شر أو خير. لناكبون لعادلون. لناكبون لعادلون. المنكب العدل. كالحون عابسون. كالحون عابسون عابس وجه فلان كالح وجهه يعني عابس. من سلالة الولد والنطفة. من سلالة من طين الولد والنطفة. النطفة السلالة. النطفة السلالة من سلالة من طين النطفة هي السلالة. والجنة والجنون واحد. والجنة والجنون واحد. والغثاء الزبد. الغثاء الزبد اللي يخلفه الوادي، إذا مشى الوادي بكامله ففيه زبد يخلفه على الجناح هذا والجناح هذا، والصافي يروح. يجارون يرفعون أصواتهم كما تجر البقرة. يجارون يعني يصيحون صياح الجفن بصوت خشن كما تجر البقرة. البقرة تبقيه هكذا. يجارون دخلوا جهنم نعوذ بالله، صاروا يجارون لكن ما لهم مجيب. على عقابكم رجع على عقبهم. رجع على عقابكم تنكصون، يعني يرجعون على عقابهم. ثامرا من الثمر والجميع ثامرا تهجرون من الثمر وهو السهر بالليل. تفرون تعمون من السحر. تعمون عن تفسير سورة النور. من خلاله من بين أوعاب السحاب سنا برقه الضياء مذعنين يقال للمستقبي مذعن أشتاتا وشتا وشتات وشت واحد. قال ابن عباس سورة أنزلناها بيناها. قال غير سمي القرآن لجماعة السور وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى. فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا. قال سعد بن عياد الصومالي المشكاة والقوة بلسان الحبشة. قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآن تأليف بعضه إلى بعض فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه أي ما جمع فيه فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك الله. ويقال ليس لشعره قرآن أي تأليف. وسمي الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة ما قرأت بسلا قط إيه لم تجتمع في بطنها ولدا. قال فرضناها أنزلناها فيها فرائد مختلفة. ومن قرأها فرضناها بالتخفيف يقول فرضنا عليكم ولا من بعدكم. قال مجاهد أو الطفل الذين لم يظهروا لم يدروا لما بهم من الصغر. يقول البخاري رحمه الله هذا تفسير سورة النور. يقول من خلال من بين أوعاب من خلال البرق يعني من خلال السحاب ترى البرق الإنسان يكاد يخطف الأبصار. يقول نعم. قال سنا برقه الضياء. سنا برقه الضياء اللي يخطف الأبصار نعم من بين السحاب من بين أوجاب السحاب نعم. مذعنين يقال للمستخفي. مذعنين يقال للمستخفي أو للمستذل. الدليل يسمى مذعن خلاص فلان أذعن وخذ اتركوه أذعن خلاص وخذ وانخذ اتركوه نعم. أشتاتا وشتا وشتات أشتاتا وشتا وشتاتا واحد كل واحد لفظة واحدة. قال ابن عباس سورة أنزلنا بيناها. يقول ابن عباس سورة أنزلناها يعني بيناها لما أنزلنا أنزلها لا شك يقولها نزل على الرسول عليه الصلاة لكن وضحناها. وقال غيره سمي القرآن لجماعة السور. وقال غيره سمي القرآن لجماعة السور لأن تجمع السورة هذه والسورة هذه والسورة سمي قرآن. وسميت السورة لأنها مقطوعة عن الأخرى. سميت سورة لأنها قطعت عن الأخرى مثل السور اللي يحجز بين الحرف هذه والأرض هذه والأرض هذه. سور السورة إذا قطع بعضها بعض انفصلت سورة النور عن سورة الفرقان وعن سورة الحج. فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآن. فلما قرن السور بعضها إلى بعض سمي القرآن ولهذا المصحف يسمى قرآن. وقال سعد بن عياض المشكاة القوة بلسان الحبشة. يقول سعد بن عياض المشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة يعني بلسان الحبشة. القوة المشكاة هي القوة. ويقال أن المشكاة المصباح في لغة العرب المشكاة المصباح الفتحة اللي حط فيها لمبة فيها ألف جمعة مثلا. المشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ينظر إلى آخر الآية. وقالوا إن علينا جمعه وقرآنه تأليف بعضه إلى بعض. وقالوا إن علينا جمعه وقرآنه كلام رب العالمين يعني تأليف بعضه إلى بعض. علينا جمعه وعلينا تأليفه وعلينا حفظه في صدرك أيضا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه نحن اللي نبينه ذكره بس وحنا نبينه. فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا جمع فيه فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك. إذا جمع فيه من القرآن اعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك القرآن. ويقال ليس لشعره قرآن أي تأليف. ويقال ليس لشعري هذا فلان ليس لشعره قرآن يعني ليس له تأليف. يعني شعره ما له يعني النظام، ما له طريقة يمشي عليها. نعم. وسمي القرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل. سمي القرآن فرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. نعم، فرق بين الحق والباطل. ويقال للمرأة ما قرأت بسلا قط إلا تجتمع في بطنها ولدين. يقال للمرأة ما قرأت بسلا قط، يعني ما اجتمع ولدين في بطنها. إذا اجتمع ولدين قال فلانة قرأت في بطنها اثنين أو ثلاثة إلى آخره، يعني اجتمع الجمع. وقال فرضناها أنزلنا فيها فرائد مختلفة. قال فرقناها فرضناها أو فرضناها. بالتجديد قال أنزلنا فيها فرائض مختلفة. فرائض يعني التفسير يقول أنزلنا فيها فرائض مختلفة. آيات فرضناها. ومن قرأ فرضنا يقول فرضنا عليكم. فرضنا عليكم يعني فرضناها غير فرضناها عليكم. وعلى من بعدكم. ولا من بعدكم إلى الآخر. ما أو الطفل الذين لم يدروا بما أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني ما يعرفون ما يفهمون شيء. لو تلتقى قدامه عورة عريانة المرأة ما يدري وش المرأة، لأنه ما ظهر على عورات النساء. مثل هذا ما يخالف لو ما سترت عنه المرأة، اللي ما يدري وش المرأة، يعني كونها بثيابها أو عريانة كل واحد عنده طفل ما يدري عن شيء، فهذا لا بأس من أن ترمي ثيابها عنده. قال الشعبي وللإربة من ليس له أرضنا. قال الشافعي الشعبي الشعبي والإربة اللي ليس له إرب، يعني ليس له شهوة، ما له شهوة، يعني بعض الذي ما له شهوة ما عنده شهوة، يعني يجتمع مع النساء أو ما يجتمع كل واحد ما يقوم له شهوة. وقال طاووس والأحمق الذي لا حاجة له في النساء. وقال طاووس والأحمق الذي لا حاجة له في النساء. وقال مجاهد لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف خلفه. وقال مجاهد لا يهمه إلا بطنه، ما يهمه نساء ولا غير نساء ولا شهوة ولا ما شهوة، يبي بس يملأ بطنه في أمان الله. مثل هذا يقول ما يحتجب عنه، لكن العورات اللي أمر الله تعالى وتقدس فيها هؤلاء اللي الطفل والمخنثين اللي ما يشتهون النساء وأشباههم، هذه ثلاث عورات لكم لا يمكن يطلع عليك أحد. ثلاث عورات حين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين وإذا بالليل مثلا قبل العشاء بعد العشاء وقبل صلاة الفجر، هذه الثلاث العورات لا يمكن يطلع عليكم أحد، لا طفل ولا غير طفل. فأبو قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أتى أوسًا بن عدين وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا فيقتلوا فتقتلونهم كيف يصنع؟ صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. فسأله عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عمر فقال يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا لا يقتلوا فتقتلونهم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. ثم قال يا رسول الله إن أبستها فقد زلمتها فطلقها. فكانت سلة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت بي أسهم أدعج العينين عزيم لليتين فتلج الساقين فلا أحسب عمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت بي حيمرة فأنه أحرى فلا أحسب عمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت بي على الناس الذين أتى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عمر فكان بعد ينسب إلى أمه. قل البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم من يشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الصادقين. الخامسة أن غضب الله أن لعنة الله عليهم كان من الصادقين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها الغضب أعظم من اللعنة، ولهذا صار بحق المرأة الغضب أعظم من اللعنة. اللعنة قد تكون إلى السابع وتنتهي، لكن الغضب ما ينتهي، قد لا ينتهي غضب رب العالمين على الآدم قد لا ينتهي، فلهذا صار من حقها هي من حقها الغضب، ومن حق الرجل اللعنة عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ويدروا عنها العذاب يعني يكف العذاب عنها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين إلى آخره. فتلاعن عند الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء. حدثنا إسحاق. إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف. محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن سعد. عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن وائمرنا أتى عاصم. وائمر العجلاني أتى عاصم سيد القبيلة. قبيلة من الأنصار، وقال له إنه إذا الرجل وجد رجلا مع امرأته ماذا يصنع؟ هل يقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ فذهب عاصم وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فكره الرسول المسائل هذه وكره الموضوع هذا كله بكمل، ورجع غضبان عاصم، رجع غضبان على هذا وقال أن كلفتني شيء. الرسول كرهه وغضبه، قال والله ما أنتهي حتى أسأله. فذهب إليه بنفسه وسأله، سأل الرسول قال إن الله قد أنزل قرآنا فيك وفي امرأتك ادعها. جاءت بها قال اشهد بالله أن خمسة أربع شهادات أنك لمن الصادقين، فشهد والناس حاضرين يسمعون ما يقول، فشهد أربع شهادات أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والشاوى ويدرى ثم أتي بها فتلكأت وكادت أن ترجع عما كانت وأن تعترف، لكن قالت والله لا أصبح قومي سائر اليوم، والله لا أصبح قومي سائر اليوم. فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فطلقها الرجل لما انتهت ملاعنة، قالها هي طالق، وكانت سنة كل متلاعنين يجب أن يطلقها، مع أن الفراق حصل بينهما لا عاد تحل ولا إيه الأبد حتى لو ما طلقها. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت لي حتى بقينا بالوصف، بقينا بالحمل اللي حصل من المجامعة، الحمل هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا إذا لما انتهوا فلنظروا إن جاءت فيها أخ قدلك أسحم يعني أسمر قليل، أدلج كبير الإليتين ملفوف الساقين فهو لما رميت به يعني الزاني، وإن جاءت فيه كذا أو حيمر فأنه وحرة فهو لزوجها. فجاءت بالنعت الشين، جاءت فيه بالنعت الشين نعوذ بالله، فصار يدعى لأمه، الرجل يدعى إلى أمه، الرجل انتفى من خلص. ومن قوله تعالى والخمسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين. قال حدثني سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح بن الزهري عن سالم بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أليس رجلا وأم امرأتي رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيما ما ذكر في القرآن من التلاعن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضي فيك وفي امرأتك. قال فتلاعنا وانا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فباركها، فكانت سنة ان يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فانكر حملها، وكان ابنها يدعى اليها، ثم جرت السنة في الميراث ان يرثها وترث منه ما فرض الله لها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا والخامسة ان لعنة الله عليه باب قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين إلى آخره، إن كان من الكاذبين إلى آخره. الشاهد أنه مر القصة مرت، ولكن يقول أنه إذا فارق إذا انتهت الملاعنة فيفارقها، مع أن الملاعنة إذا انتهت فرق بينهما شرعا بدون أن يطلق ولا ما يطلق، يفرقان ولا تحله أبدا العابدين ودهر الدائرين. نعم. ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها ولدها، يرث الأم ولدها، لأنه بشبع على ما قالوا أو أنه مات ما ثبت، يعني مع أنه لأنه لو ثبت كان جلد لو ثبت جلد، مع ولكن ما ثبت هي نفت هذا ولا عنده شهود معناها أن الولد صار شبهة. باب قوله تعالى ويدرؤ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية غدا امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سخماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وحد بذلك. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا لامرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد بذلك. قال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجا بقرات بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل إليه فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب وهل منكما تائب. ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها فقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكت ونكثت حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت لا أبدأ قومي سائر اليوم فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصرها فإن جاءت بي أكل العينين سابق لليدين خدلج الساقين هو لشريك من السحماء. فإن جاءت بي كذلك فجاءت بي كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو قوله تعالى ويدرؤ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي. أن هلال بن أمية العجلاني قذف امرأته برجل فأتى إلى الرسول عليه السلام. أرسل أول قبيل زعيم القبيلة عاصم فلم يأتي بشيء. عاصم ما أتى بشيء لأن بكره كل شيء ولا كلمه. لكن هلال جاء بنفسه كلم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إذا فعل كذا وإذا فعل كذا قال قد أنزل الله فيك وامرأتك قرآنا فأتي بها. فجاء بها فشهد أولا هو أربع شهادات إنه لمن الصادقين. والخامسة أن غضب الله أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ثم جاءت وعظها الرسول عليه الصلاة والسلام وخوفها من النار خوفها من عقاب الله تعالى وتقدس. فتلكأت قليلا وأرادت أن تعترف ولكن الشيطان غلب عليها. قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم فتقدمت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق بينهما أو تفرقا أو طلقا ولكن فرق بينهم اللعان فرق بينهما. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا لها إن جاءت أسحم أكحل العينين سابغ الأليتين يعني كبير السيقان فهو لما رميت به شريك من السمع. وإن جاءت به أحور أحمر فهي لزوجها إلى آخره. فجاءت به على النعت المضغوب النعت المكروه من شريك من السمع. فشاهد أنها كانت ترثها ولدها فقط. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لولا كتاب الله لكان لي ولها شأن. يعني كتاب الله اللعان الإنسان يجمع بالحجارة حتى تموت لكن اللعان خلاص يعني درى عنها الأذاب وكف عنها الأذاب القرآن. نعم. ومن قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن قاسم بن يحيى عن عبيد الله وقسم يمينه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رأى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله. ثم قدى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. قول البخاري رحمه الله حدثنا والخامسة أن غضب الله باب قول الله تعالى الخامسة أن لعنة الله غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال حدثنا مقدم قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عمي يعني عم مقدم القاسم قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا رمى امرأته زنا برجل رماها برجل واشتكاها على الرسول عليه الصلاة والسلام فأتي بذبه وزوجها الرجل بزوجها وبها فأمرهما بعدما نزل القرآن أن يتلاعنا فبدأ بالرجل أن أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الصادقين ثم يدرأ عنها العذاب يعني كف عنها العذاب ما تعذب إذا شهدت ما تعذب خلاص يدرأ عنها العذاب تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيفرق بينهما حالا ثم وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل بس أبو ماله ومن قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أفاك كذاب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان معتمرا الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها والذي تولى كبره قالت عبد الله بن أبي بن سلول. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى والذي تولى كبره إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم الكلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعائشة وأمها وأهلها لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم يقال إن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي وغيره من الحمى زينب ومثل حسان ومثل فلان من فلان مصطح بن أثاثة ومثل لكن اللي تولى كبره عبد الله بن أبي ولكن الكلام في هذا تكلم به كثير من الناس ولكنهم جلدوا بعدما نزلت البراءة فما نزلت الآيات ونزلت العشر الآيات من السورة هذه جلدهم الرسول عليه الصلاة والسلام كل من تمعد المنافقون ما جلدوا لأن الكفر أعظم من التهمة الكفر أعظم من التهمة بالزنا. قال حدثنا أبو نعيم يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا معتمر عن أبيه قال عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والذي تولى كبره قالت عبد الله بن أبي قالت الذي تولى كبره يعني تولى الأعظم من الفتنة الأعظم من الكلام والأعظم من الفتنة هو عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. باب قوله تعالى ولولا سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس يونس بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا أهل الإفك ما قالوا فبرأ الله مما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثي مصدق بعضا وإن كان بعض الله أعلم من بعد الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرأ بين أزواجه فأيتهن خرج سام وخرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة فأقرأ بيننا في غزوة غزاها فخرج سامي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيها فصرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت إن آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جذع زفار قد انقطع فالتمس عقدي وحبسني ابتغاؤه وقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فتولوني حوت جيب رحلوني على بعين للذي كنت ركبته وهم يحسبون أني فيه وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج إن رفعوا وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وسألوا فجدت عدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داعي ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدوني فيجيعون إلي فبينما أنا جالسة في منزلي خلفتني عيني فنمت وكان صفوان المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش فأدرج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين راني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظ باسترجاعي حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت مني كلمة غير استرجاعي حتى أناخ راحلته فوضي على يديها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أدين الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى لك عبد الله بن أبي بن سلول فقد ابن المدينة. قول البخاري رحمه الله حدثنا قال إن لولا جاءوا باب قوله تعالى ولولا إذ سمعتموه باب تفسير قوله تعالى ولولا جاءوا بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء أولئك عند الله هم الكاذبون. لولا عند النحاس حرف امتناع للوجود يعني أنها تمنع شيء وتوجد شيء. لولا أن جاءوا لولا جاءوا بكذا لصار كذا إلى آخره. جاءوا بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم قص علينا تعالى وتقدس ولولا إن سمعتموه ولولا إن سمعتموه ما أظن المؤمنون ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بستان عظيم. وقال وبخهم أيضا في الآيات لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون أن نتكلم بهذا ولولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والناس أنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا أفك عظيم هذا أفك عظيم بستان عظيم إلى آخر الآيات كلها توبيخ لمن تكلم بعائشة رضي الله عنها. قال حدثنا يحيى بن بكير يقول البخاري حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يونس بن شهاب قال ابن شهاب الزهري حدثني عروة حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عتبة وعبيد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة كل حدث بعضهم بعض وبعضهم يصدق بعضا قالوا نعم وبعضهم أوعى له وبعضهم يصدق بعضا وبعضهم أوعى للحديث من بعض. نعم قال أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرأ بين أزواجه فأيتهم خرج سموا خرج الغزو معروف كلام عائشة معروف مرنا. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو أو يحج أو يسافر المهم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه تسع فما وقعت عليها القرى خرج بها معه في السفر فأقرع بين نسائه في غزوة أراد يغزوها ووقع سامي فخرج به معه عليه الصلاة والسلام. ثم خرجنا تقول ولما فرغ من غزوته فرغ من شغله ورجع وقربنا من المدينة نزل منزلا بالليل نزل عليه الصلاة والسلام منزلا بالليل بالجيش نزلوا في الجيش. يقول أنا لما نزلوا في الجيش وحصلت ولمست الأرض حصلت الأرض برجولي رحت أقضي حاجتي طلعت من الجيش كله ورحت أقضي حاجتي شغل النساء المستحيات التي ما تقدر أن تقضي حاجتها إلا بالليل وقضت حاجتها. ثم لما رجعت وجدت العبد العبد من أظهار أظهار هذه من مدينة باليمن أظهار ورق ورق ورق مربع وتحطه المرأة في عروة قليل حطه خيط وخيط وخيط وخيط لما يصير من هنا شيء ومن هنا شيء يصير كأنه قلادة وهنا تطوي ما في شيء يعلق بالرقبة ثم ينحدر من هنا ومن هنا وبالوسط هذا على صدرها كأنه ورق لكنه أسود وله لمعان أسود وله يسمى ظفار الظاهر إن ظفار هي مدينة في اليمن له لمعانه أسود فأنه ما تجد تصفه. فالشاهد أنها فقدت العرض ثم بعد ذلك ذهبت لما رجعت من شغلها في الليل ما وجدت العزمه عليها فرجعت إلى مكانها الدور وما نجده رجعت إلى البعير الجمل لقيت الجيش مش خلاص الجيش رحل وجدت العلم تحت مبرك الجمل عقدها وجدتها تحت فأخذت العلم. ثم بعد ذلك لما رأت أن الناس راحوا جاءت إلى مكانها ونعمها وجلست فيه اضطجعت فيه لما ما أخذت إلا قليل حتى جاء صفوان بن معطل رضي الله عنه فرأى السواد وعرفها كان يعرفها قبل الحجاب، ولكن الآن لما رأت احتجبت لأن الحجاب نزل، فلما رأى استرجع قال إنا لله وإنا عرفها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك أناخ ناقته وجعل رجليه على يديها، ثم ركبت الشداد، زاد مثل هذا هذا وهذا، ركبت بالوسطي مسكت هذا وركبت وجار الهجوم، وصار يمشي بها في الناقة، يمشي بها حتى تعالى النهار الظهر، فوصلوا إلى الجيش الظهر قوياها لأنه يمشي بهدوء بشوي. لما وصلت راحت إلى جملها وذكى وجلست تحته. الناس عاد لما حصل ما حصل هاجر العالم هاجر، ولما وصل المدينة هاجر شيء أكبر وأكبر، صار الناس يتحدثون بصفوان بن معيط بعائشة رضي الله عنهم أجمعين، فصار يتكلم ابن أبي وغير ابن أبي وحمنا زينب وفلانة وحسان وكثير من العالم تكلموا بصاحب المثالة وغيرهم، تكلموا بعائشة بصفوان بن أبي بصفوان بن معطل. الشاهد أنه أخذ مدة وعائشة ما تدري، الناس يتكلمون وعائشة ما تدري عن شيء إلا، وحتى خرجت هي أم مصطح لأنها قريبة من أبي بكر أم مصطح وخالها، فخرجوا يكون شغلهم من المدينة، يقول عذرت بمرطها أو شيء من هذا، وقالت تعيش مصطح، قلت لها تعيش ما قلتي، مصطح رجل مهاجر في سبيل الله مسلم ومهاجر في سبيل الله، قال أو ما سمعت ما قلتي؟ ما قال؟ قلت لا، فحدثتها ببعض الشيء، ثم ذهبت إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فاستأذنته وإلى تخرج إلى بيت أهلها، خرجت إلى أهلها ومنها وسألت أمها، قالت يا ابنتي ما في امرأة حلوة جميلة لها ضرات إلا حسدناها تكلمنا بها، يعني أمها تتحدى عنها وتهون عنها، قالت ولا حصل الكلام هذا قلنا يلا خذ عاد البكاء وخذ الحمى وخذ السخونة وخذ إلى الآخر، وخذت على هذا شهر كامل، والرسول لا يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جاء يجي تقول إنه يجيني يدخل علي يقول كيف فيكم، ما يقول كيف حالك الأول والحالة والمرح ما يقول كيف فيكم، فسكرت كيف فيكم أي كيف فيكم، مش معنى هالكلام هذا. قلته فأذنت وناهر أذهب إلى أبوي وأمي، فأذهبت إليهما وسألتهما فحصل ما حصل إلى آخره. فاشتكيت إن قدمت جارا والناس يفيضون قول أصحاب لبكي، لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي، أني لا أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم ثم يقول كيف فيكم ثم ينصرف، فذلك الذي يريبني، ولا أشعر حتى خرجت بعدما نقعته، فخرجت مع أمي من الصين قبل المناسي وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول بالتبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم السحن وابنة أبي رهم بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر قالت أبي بكر الصديق وابن عم الصغر بن أسادة، فأقبلت أنا وأم السحن قبل بيتي، قد فرقنا من شأننا فعثرت أم السحن في موضعها، فقالت عيسى مستهم، فقلت لها بيس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت ايها انت ولم تسمعي من قال؟ قالت قلت ومن قال؟ فأخبرتني بقول أهل لبكي، فازددت مردا على مردي، فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني سلم، ثم قال كيف تيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، قالت وأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي وقلت لأمي يا أمتا ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني أوني عليه، والله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها، قالت وقلت سبحان الله ولقد تعدد الناس بهذا، قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دم ولا يستحل من نوم حتى أصبحت أبكي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين أسدل بثان الوحي فاستأمروا ما في فراق أهله، قالت أما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم له من نفسه من الود، وقال يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا، أما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. يقول البخاري رحمه الله، أنا قصصنا القصة كلها بكاملها، ما عدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استشار أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أجمعين، فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خير يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهلك ولا نعلم إلا خير، إشارة المسلم المود المحب الصافر. وأما علي رضي الله تعالى عنه فقال الصدق، فقال الصحيح يعني قال الصدق، فقال: يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك، يعني عائشة وغير عائشة عند علي سوا، لكن الرسول ما هو سوا. يقول علي رضي الله عنه: يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير، يعني خذلك وخذ غيرها ولا تضيق على نفسك. هذه الكلمة حاربت وصلت الجيوش معها إلى الكوفة تحاربهم علشان الكلمة هذه، هذه الكلمة عندها تضطت الدنيا، أغلقت الدنيا وقامت الدنيا وقعدت، حتى وصلت الجيوش من المدينة هي أميرتها وأميرها طلحة عبد الله بن الزبير والزبير بن العوام، حتى وصلوا إلى الكوفة يحاربون علي رضي الله عنه، فحصلت وقعة الجمل بين عائشة وبين علي رضي الله عنه علشان هذه الكلمة. عائشة رضي الله عنها ضغنت عليه وكرهت الكلمة أو كرهته وكرمت الكلمة، حتى إنها إلى جاء اسم علي ما تسميه، يقول حمل الرسول فلان العباس ورجل هذا، فالعباس تدري من الرجل؟ قال لا، قال هو علي بن أبي طالب، لا تذكره عائشة إطلاقا. فالشاهد أن الرسول استشار علي واستشار أسامة، فعلي قال قال يا رسول الله لا يغيرك الله عليه النساء سواها كثير، وأسامة أثنى بما يعلم وأحبها حب وود، فقال يا رسول الله أنها صالحة من الصالحات إلى آخره. وإن تسأل الجارية تصدق، قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمض عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام على أجين أهلها فتأتي الدواجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ بن عبد الله بن أبي، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: يا معشر المسلمين، ويعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله نعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواني من الخزرج أمرتنا وعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملت الحمية فقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتلوا ولا تقدروا على قتله. فقام سيد بن حدير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فداور الحيان الأوس والخزرج التام وأن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم خفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقى لي دم ولا أكتحل من نوم. قالت: فأصاب وهي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل من نوم ولا يرقى لي دم، يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا بكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، فجلست تبكي معي. قالت: وبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبس شأن الله يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، من قال: ما بعد عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب استغفر الله واتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلطه غلط دمعي حتى ما حست منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت ما سمعتم هذه الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد مثلا إلا قول أبي يوسف. قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، قال ثم تأولت فاضطجعت على فراشي. يقول البخاري رحمه الله إلا نقف على هنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.